من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. أوه، وبعدين بقى إيه ده؟ بس أمال يا مصطفى، دلوقتي الدكتور يخرج ويطمنه. يا رب أقومها بالسلامة وطمنا عليها. إن شاء الله هتقوم بالسلامة بعد ما تجيب لك الواد اللي نفسك فيه. إن شاء الله يا عبد البر. آهو الدكتور خرج من أوضة العمليات. أخير يا دكتور طمني. ألف مبروك، جالك ولد. الحمد لله. ألف مبروك يا مصطفى، يتربى في عزك. والبقاء لله، المدام ماتت. إيه؟ إحنا حاولنا نضحي بالمولود علشان الأم تعيش، لكن للأسف. إيه ده؟ أنا بتفرج على فيلم أبيض وأسود ولا إيه؟ روق أمال يا مصطفى، طول بالك. خلاص يا عبد البر يا صاحبي، خلاص. أنا فاض بيا من الواد ده. مش تفهمني بس، هو عمل إيه؟ تصور، امبارح قلت أعمل صينية بطاطس باللحمة أتغدى بيها أنا وهو. ألف هنا وشفا. بعد ما حضرت الصينية يا سيدي وحبشتها، حطيتها على البوتاجاز وطلبت منه يناولني علبة الكبريت عشان أولع البوتاجاز. راح مناولك علبة الكبريت؟ هي علبة الكبريت بيبقى فيها كم عود؟ حوالي 20 عود كبريت. من وسط 20 عود دول قال إيه؟ اخترت عود يا دوب شطيته راح مولع في وشي كأنه شعلة لهب. يا ساتر يا رب. قلت لنفسي يا مصطفى ما تاخدش في بالك يا هاد، ولعت عود غيره ولسه هقربه من العين فوجئت بنار كبيرة. تريني كنت فتحت عين البوتاجاز قبل العود الأولاني، المطبخ اتملى غاز وقامت حريقة طفتها بالعافية بعد ما لسوعت إيديا. أيوة يا مصطفى، بس كده تيمور ابنك ملوش ذنب. لا لا لا لا، ده واد دعس. يا ريتني جبت علبة الكبريت بنفسي، ما كنتش اتلسوعت. أنا خلاص فاض بيا منه. يا راجل ما تقولش الكلام ده، ده ابنك الوحيد. يا ريت الدكتور كان ضحى بيه هو وأنقذ أمه الست الغلبانة، مراتي حبيبتي. ما أنت يا مصطفى اللي مرضتش تتجوز واحدة تانية عشان تراعيك أنت وابنك وتنسيك مراتك الأولانية. عندك حق يا عبد البر، أنا لازم أتجوز واحدة تانية على الأقل نحسه يتنقل لها ويحل عني. وليك عندي يا سيدي عروسة بنت حلال. مين دي؟ أم السعد بنت لسط خليل. أم السعد؟ أنت عاوزني أتجوز واحدة عندها عيال؟ يا سيدي دي بنت بنوت، بس هي اللي اسمها كده، أم السعد. والله الواحد متفائل من اسمها، أم السعد. إن شاء الله بإذن الله هتخلي عيشتك كلها سعد وهل. أم السعد، على خيرة الله. واد يا تيمور. نعم يا مرد أبويا. ناولي غياراتك عشان احطها في الغسال. حاضر، اتفضل. هات يا اخوي هات. ايوه، ودلوقتي بقى اشغلي الغساله. يا لهوي، مالك يا مرض ابويا؟ الغساله كهربتني. علشان شغلتيها وايدك مبلوله؟ لا، وانت سادي يا اخوي، عشان هدومك النحس. استغفر الله العظيم. ايه ده يا ام السعد؟ في ايه يا مصطفى؟ الرز ناقص ملح، الباميه ناقصه سوى، الشوربه مدهننه. انت ايه اللي جرى لطبيخك؟ والله ما انا عارفه يا سمو مصطفى، الظاهر نحس ابنك تيمور اتنقل لطبيخي. وبعدين بقى في الواد ده؟ خلصنا منه يا اخويا ومن نحسه، اذا كنت بقى عاوز حياتنا تستمر. ما انا حاولت يا ام السعد، كل ما ابعته يعيش مع حد من قرايبي يرجعهولي في يومين. خلاص سيب لنا الحكايه دي. حاولت كتير والله، ده حتى اهل مراتي مش طايقين. ام سعد سرحت في ايه؟ لا لا لا ابدا يا اخويا، كنت بفكر انزل مصر ازور السيده زينب واقرا الفاتحه في مقامها. جايز ربنا يكرمنا ويستجيب ونخلف حته عيل يعوضنا عن نحس تيمور. مفيش مانع، بس خلي بالك الليلة الكبيرة يوم الثلاث. بجد يا مراد ابويا هتفسحيني؟ ايوه يا غالي، بكره الليله الكبيره لمولد السيده، حزور وهاخدك معايا. بس بقول لك ايه، ما تجيبش سيره لحد وخصوصا ابوك، انك يعني جاي معايا يمكن ما يرضاش. حاضر يا مراد ابويا، مش هجيب سيره لاي مخلوق. ياه الدنيا سهمه قوي. هي الموالد كده. بقول لك ايه يا تيمور؟ نعم يا مراد ابويا. اقعد هنا جنب الباب ده، انا هدخل ازور المقام وادعي لك وراجع لك على طول، اوعى تتحرك. اديني خرجت من الباب التاني، لما الحق اركب واروح وهو بقى ربنا يتولاه. الله، الاكل طعم قوي ورجع لمستواه. امال الواد تيمور فين؟ تلاقيه بيلعب مع العيال دلوقتي يجي. غريبا ده العيال من نحسه ما بيحبوش يلعبوا معاه. تلاقيهم يا اخويا نسوا الحكايه دي. عيال بقى كان يتعشى معانا بالمره، ده الاكل طعم قوي. بالهنا والشفا يا اخويا، خلاص كل يوم هتاكل اكل احلى من اللي قبله. ربنا يخليك ليا يا مساعد. شوف شوف مين بيخبط، تلاقيه تيمور. يا اخويا افتكر حاجه عدله. حاضر حاضر حاضر يا اللي بتخبط، انا جايه لك اهو. حاضر. السلام عليكم. ايه ده هو انت رجعت من مصر ازاي؟ ازيك يابا، الاكل ده كله انا جعان قوي. تعالى كل يا تيمور، كل يا حبيبي، ده اكل حلو قوي بالهنا والناس. لا انا لا يمكن اقعد في البيت ده دقيقه واحده. في ايه يا مساعد؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ طلقني طلقني يا مصطفى، ودلوقتي حالا. بصراحه يا مصطفى، مفيش واحده في البلد وافقت انها تتجوزك، حتى المطلقات والارامل. ليه يا عبد البر؟ هو انا في حاجه تتعيب؟ ايه يعني ما انتش عارف، دم السعد ما خلتش لا ست ولا بنت في البلد الا لما حكيت لهم عن حكايه نحس ابنك الذكر. ايه ده يا ساتر؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده يا ساتر؟ الحق يا حضره الناظر، الحق. في ايه يا سعفان؟ ايه صوت الفرقعه دي؟ ما روحت السقف اللي في لجنه الامتحان رقم واحد. مالها؟ وقعت على الطلبه وما بيمتحنوا. يا ساتر يا رب، وحد منهم جراله حاجة؟ لا الحمد لله ربنا سطر. ودي ايه اللي وقعها؟ دي بقالها سنين شغالة زي الفل. بيقولوا الطالب تيمور مصطفى قاعد يبص لها وهو بيفكر في الإجابة، قامت نزلت ترف. أعوذ بالله أعوذ بالله، امتى الواد ده يخلص الامتحانات ويروح لحاله؟ اسمع يا سعفان. أمري حضرة الناصر. اندهل الأستاذ مسعود وكيل المدرسة بسرعة. ليه؟ هخليه يوصل الاساتذه اللي بيصححوا امتحانات الثانويه العامه ينجحوا الواد تيمور ده في كل المواد. انا خلاص 3 سنين مستحمل نحسه لما فاض بيا. الله يكون في عون الكليه اللي هيدخلها. وزي ما شرحت لكم في المحاضره اللي فاتت واللي ما كملتش بسبب قطع النور، من اسس المحاسبه العامه أعوذ بالله، من أول السنة ولا نفسي أكمل محاضرة على بعضها، كل محاضرة مع المجموعة دي بالذات النور يقطع. ده نحس إيه ده؟ والله لا نبطل تدريس في مصر. أيوه هسافر السعودية، على الأقل النور ما بيقطعش هناك. الله، مالك يا تيمور؟ أنت نزلت ليه تحت البنش؟ لا أبدا، ألمي وقع نزلت أجيبه. أنا من رأيي إن الإنسان مش لازم يتشائم من أي عارض بيمر بيه، بالعكس الدنيا على ده وده، يوم حلو يوم مر، يوم فوق يوم تحت، يوم النور يقطع يوم المية تقطع، يوم يحصل زلزال يوم ينفجر بركان. عندك حق يا عليا، كلامك صح 100%. أنا أحييكي على تفتحك وبعد نظرك. طب مش كفاية بقى أقعد على الكافيتيريا يا تيمور، ويلا نلحق سكشن محاسبة الشركات؟ لا اتفضل انت، انا مستني صديق من كلية الاداب، في ميعاد بيننا. طب والسكشن يا تيمور؟ كده هتتاخد غياب. مش مهم، مهم السكشن يعدي على خير والنور ما يتقطعش. اعوذ بالله، ده 5 كوباية طاق في ساعة والشاي سلخني. الحساب لو سمحت. مش عاوز حساب، ومش عاوز اشتغل في الكافيتيريا دي كمان، دي كافيتيريا نحس. يا بابا يا حبيبي انت وحشني قوي، نفسي اشوفك قوي. وانت كمان يا حبيبي وحشني قوي، خليك في مذاكرتك، الامتحانات قربت، انا هجيلك مع السلامه. نعم هتنزل لمصر؟ انت صدقت يا ام السعد؟ ده انا ما صدقت ان بعته يدرس في مصر، معقوله اروح له برجليا؟ بحسب. يلا يا قمر الحقيني بالعشاء، ده احنا ليلتنا قدس. يا ماما بلاش كلام فارغ، معقوله ما نروحش نزور خالتي عشان لقيتي قطه سودا واقفه قدام باب الشقه؟ ايوه يا عليه يا بنتي، ده مرسال من الاسياد علشان بس بيحذرونا لو خطيت عتبه الباب مش بعيد رجلي تتلاوي وادقلك على جدر رقبتي، وجايز كمان اما اركب التوك توك ينقلب بيا لا قدر الله، وجايز بيت خالتك يتهد فوق دماغي. بالذمه ده كلام يدخل العقل يا ماما؟ ايوه يدخل العقل. تعرفي لو كان ابوكي سمع كلامي ما كانش جراله اللي جراله. يا ماما الموت علي حق ومحدش هيقدر يمنعه، ولو كنا في بروج مشيدة. يوميها حلمت ببوما واقفة على رأسه. أيوة ولما صحيت نصحته ما يروحش الشغل وياخد اليوم ده عرضة، ما سمعش كلامي، خلصتش الكلام راح الشغل، ولسه يا دوب هيدخل من باب المصلحة أسرية زرع وقعت فوق دماغه دشديشاته تشحور. يا ماما ارحميني بقى من حكاية موت بابا دي. وانا اعمل لك ايه يا بنت؟ منش اللي بتنسيها ولازم افكرك بيها. على العموم انا هروح ازور خالتي وهبلغها سلامك. استني يا بنت تعالي هنا اهو، مش هيحصل لك كويس لو خرجتي من باب الشقه ده هيا كده. هون انت حره، ذنبك على جنبك. ايوه يا بابا حبيبي، ان شاء الله هخلص امتحانات الخميس الجاي وهاخد قطر الساعة 7 واجي. لا لا لا بقول لك يا تيمور ما تجيش، انت دلوقتي بقيت راجل ولازم تعتمد على نفسك. يعني ايه يا بابا؟ يعني تدور لك على شغلانة في اجازة الصيف، ميكانيكي سباك. بصراحة انا ما بقتش قادر على مصاريفك. انت بعتني ولا ايه يا حاج؟ الو يعني ايه هتتقدم لي بطولك؟ امال فين اهلك؟ ابويا بقالي سنين ما شفتوش، وطول الاربع سنين لغايه ما اتخرجت من كليه التجاره رمى توبتي، ما صرفش عليا جنيه. يبقى بقى مفيش قدامنا يا تيمور غير اني اقول لماما انك مقطوع من شجره، ولانك زميلي في الشركه الكل بيشكر فيك وفي اخلاقك. قولي لها اللي انت عاوزه تقوليه عليها، المهم نتجوز ويبقى لنا بيت. بكره تيجي تزورنا وتجيب معاك هديه لماما. تحب اجيب تورتايه ولا شوكولاته ولا دست الجاتوه؟ ديك بعرف كبير. نعم ويكون صوته حياني، ده لو عاوز تكسب قلب حماتك من اول مقابلة. يا اختي عليه عرف احمر. هدية مقبولة منك يا عريس بنتي، بس بقولك ايه، ابقى خلي بالك من بنتي قال لك نحها مكسور. يعني حضرتك موافقة؟ وهو انا حلق البنت عريس يجيب لي ديك زيك كده هون؟ لو ايه الاسياد راضيين عنك ان شاء الله الشبكه الخميس الجايه عادل. ولما تلاقي الشقه وتجيب لي بقيه العشه نبقى نكتب الكتاب ونعلي الجواب. اديني استلمت الشقه وضبطها، فاضل ننزل ننقي العفش ونحدد ميعاد كتب الكتاب والفرح. وماله يا حبيب حماتك، بكره ننزل ونلف وتطلع عنا ونختار لك احسنها جهاز. هو انا عندي اغلى منك ومن عليا يا بوجيك؟ انت يا بوجيك. ربنا يخليك لينا يا ماما. مش كفايه كده بقى، ويلا بينا على عشنا هادي. زمان عم عبد البر ودى زياره البلد للشقه ورص الحمام في الثلاجه. معقوله نسيب الفرح والمعازيم بدري كده؟ يا ست العروسه للعريس والجري للمتعبس. عندك حق يا حبيبي، يلا شاور لهم عشان يبداوا يزفونا. الحق يا استاذ تيمور. في ايه يا عم عبد البر؟ العماره وقعت. عماره ايه؟ العماره اللي فيها شقتك. ايه يا ليلى مش فايته، الحقيني يا ماما. جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح يا بنت بختك يا حبيبتي. هو النحس لسه راكبك السنين دي كلها ومحلش عنك؟ انت بتقول ايه يا راجل انت؟ اصله منحوس من يوم ما اتولد، ولما عزمني على فرحه قلت النحس اتفك اتى بيه ملازمه زي ضله. يا شمس قلبي وضله يا حكاية العمر كله. لا بقى بقول لكم ايه، تعال هنا، ده كلام خطر خالص ولازم انت تراسيني عليه، تعال معايا. طيب طيب طيب طيب سيب رقبتي. مش هسيبها مش هسيبها لما تقول لي حكايه نحس الواد ده ايه. يا ماما ما هو مفيش حل غير كده. انت اتجننتي يا بنت؟ اتجننتي ولا اتجننتي؟ عاوزه واحد منحوس زي ده هون يسكن معايا انا؟ يا ماما لو ما وافقتيش على كده مش هنتجوز في سنتنا. هو انا ناقصه علشان يزعل الاسياد مني لو سكن معايا؟ مش هيحصل صدقيني، انا لازم ارجع له ثقته في نفسه واهزم الانكسار اللي حصل له ووقفه على رجليه واخرس الاشاعات اللي كترت عليه في الشركه. ارجوك يا ماما، ده انا بنتك الوحيده وسعادتي مع تيمور. خلاص خلاص يا بنت قطعتي قلبي، اعملي اللي انت عاوزاه بس حسه عينه يكلمني ولا يدوسلي على طرفه ولا ألمح طيفه. حاضر يا ماما، أوعدك مش هيعتب برا الأوضة إلا وهو رايح الشغل. ليه مش هيعمل زي الناس؟ والنبي لهشه العصفور وانكش له عشه العصفور. خلاص لسه؟ طب وبعدين؟ لازم أدخل الحمام دلوقتي. فاضل لها كام بتنجانة هتقورهم وتقوم تدخل المطبخ. خلاص لسه؟ لا دي مش عيشة، السجن أرحم من اللي أنا فيه ده. معلش يا حبيبي طول بالك، ربنا يهدي النفوس. شهور من يوم ما اتجوزنا ونفسية أمك مش عاوزة تهدى وعاملة لي حظر تجول. معلش يا تيمور، ده كان شرطها عشان نتجوز ونقعد معاها. أنا لازم أشوف حل للموقف الغريب اللي احنا فيه ده. هتأجر شقة برا؟ منين واحنا على الحديدة؟ هسافر هسافر برا اعمل قرشين وناخد شقة ونعيش فيها براحتنا. يا ريت يا ريت تلاقي سفرية يا تيمور. في واحد صاحبي في الكويت وعدني يبعت لي كارت زيارة، ولما اروح هناك واشتغل هبقى اسدد له بقى اللي دفعه. يلا يلا يلا يا تيمور بسرعة، ماما دخلت المطبخ، الطريق امان الى الحمام. خلاص. يا خوفي عليكي يا كويت من خطوته. يا ماما بطلي بقى الكلام ده، ادهيله ربنا يوفقه عشان خاطري. هدعيلك انت لكن هو لا ممكن ابدا. والله شغلك زين يا زلمه. شكري يا ابو حمد، من يوم ما اشتغلت معي وحسابات المؤسسه اتظبطت والارباح زادت وشك حلو علينا. والله من يوم ما اتولدت اول مره حد يقول لي وشك حلو. تبعت يا جوز بنتي، شايفة يا عالية؟ شايفة العبايات وجمالها؟ أيوة يا ماما دي جميلة قوي. ولا الديوك، الديوك المرسومة عليها كأنها حتكاكي. فعلا يا ماما، بكرة إن شاء الله أنا هروح البنك أصرف الشيك وأحطه في الحساب الجاري. وماله يا حبيبتي وماله، ربنا يوسع عليكم وتحجزوا الشقة اللي في نفسكم. شفتي بقى يا ماما كنت ظلمة تيمور قد إيه؟ عندك حق يا عالية، بعد الخير اللي بعته كل شهر ده هون لا ممكن ابدا يكون نحس ابدا ابدا. دي غلطة الاسياد. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ القوات العراقية احتلت الكويت. ايه؟ اول مرة اسمع ان دولة عربية تحتل دولة عربية. صدام حسين معتبر الكويت محافظة من محافظات العراق، علشان كده احتلها وضمها للعراق. انا مش مصدق اللي بسمعه ده يا ابو حمد. لا صدق يا استاذ تيمور، دبر حالك وانفد بعمرك. انفد بعمري؟ انفد ازاي؟ اركب اي عربية هتعبر الحدود ومنها على مصر، يلا بسرعة. يا ماما حرام عليكي بقى، انا مش ناقصة. لا ده ما كانش له خروج من البلد ابدا، يا ريتني خدت بالي وبلغت عنه البوليس علشان ما يسافرش. نحسه هنا كان مقدور عليه. يا ترى عامل ايه حبيبي؟ حي ولا ميت؟ حي طبعا. شماتة حماتك فيك يا تيمور، راجع مصر بالهدم اللي عليك، سفلقة في عربية مهكعة. ما تراوق يا فندي انت وتحمد ربنا انه وافقت اخدك معايا من غير ما تدفع دينار واحد. ده جزاتي بتتهري على عربيتي؟ معلش يا اسطى حقك عليا، اصل مصيبتي كبيره قوي، مش اكبر من مصايب اللي راكبين معاك لمؤاخذه. سابوا بيوتهم وعفشهم وشققهم وفلوسهم وذهبهم ونجي بعمرهم، احمد ربنا. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا نهار مش فايت. في ايه يا اسطى؟ نقطه تفتيش عراقيه بينزلوا اللي في العربيات وبيفتشوهم وبياخدوا كل الشنط اللي معاهم وبيرموها على الارض وبيخليهم يكملوا رحلتهم بالهدمه اللي عليهم. عندك عندك اوقف اوقف كله ينزل من السياره. حاضر حاضر يا حضره الضابط، انزلوا يا اخوانا كلهم مصريين ومعهمش اي حاجه. ولو لازم نفتشهم ونفتش السياره. حاضر، اللي تؤمر بيه يتنفس. ايش بيك يا مصر انت؟ بتبكي ليش؟ زي ما حضرتك شايف راجع مصر يا مولاي كما خلقتني. ما تزعل ما تزعل يا مصري، انا بحب مصر والمصريين كتير. القلوب عند بعضها يا حضرة الضابط. اسمع، خد لك اي شنطة من هذول. ايه؟ ايوه، على الاجل تدخل على اسرتك وفي ايدك شيء. مد ايدك مد ايدك، ما تخاف. متشكر قوي، انا هاخد كرتونة الشاهدين. ايش؟ والله يا مصريين انتم دمكم خفيف كتير، بقى تسيب الشنط المتلتلة دي وتاخد كرتونة شاي. اصلي خرمان ونفسي في كوباية شاي، بعدين يعني ايش قدراني لو اخترت شلطة وخدتها ولما روحت لقيتها مليانة هدوم داخلية حريم يعني. مراتي حتى يعني هتظن فيا ايه، ولا حماتي مش بعيد ترميني من البلكونة. زي ما تريد يا مصري. يلا اركبوا السيارة يا مصريين، طريق السلامة. يا ما جاب الغراب لامه كرتونة شاي اللي رجع بيها الفالح. يا ماما مفيش داعي للتريقة، المهم انه رجع بالسلامة. ايوه يا اختي، رجع بطوله، ايد ورا وايد قدام، يا شماتة العدوين والجيران فينا والاسياد. يا عالية. حاضر يا تيمور، جاية. روحي روحي شوفيه بسلامته، عاوز ايه؟ زمانه لها في الاكل اللي عملتهوله وعاوز يحبس بكوباية شاي. طبعا اذنك يا ماما. ايوه يا حبيبي، خلصت اكل؟ الحمد لله، اعملي لي كوباية شاي. يا خبر، ده الشاي خلص. وماله، طلعي كرتونة من تحت السرير، خدي باكو اعملي منه. حاضر. ايه ده؟ افتحها معايا. عنك عنك انت. ها. ايه ده؟ يا ليلى هنا، انا مش مصدقة، ما هو اللي انا شايفاه؟ كل دي دولارات؟ روزم روزم، يطلع لهم كم دول؟ يطلع لهم كم؟ يطلع لهم دول مش اقل من مليون جنيه بالمصري. يا ماما الحقيني يا ماما. في ايه يا عالية؟ في ايه يا بنت؟ اوعيكم بيضربك المضروب في قلبه ده. هون تعالي تعالي شوفي الهنا اللي احنا فيه. هنا ايه يا مصيبتي؟ ده ستور، ده ستور يا زيني، ده ستور. ايه ده؟ دهب مرجان وياقوت. ايه ده؟ الدولارات يا بنت، دي كلها دولارات. ايوه يا ماما، رزق وبعتهولنا ربنا. بالضرر بالضرر يا ولد، وشك حلو يا جوز بنتي لمؤاخذه. وشي حلو؟ سبحان الله، دلوقتي بس بقى وشي حلو عشان الدولارات؟ ده انا طول عمري بقول عليك واد مبروك. مبروك ولا منحوس يا حماتي؟ يا اخويا المنحوس منحوس، ولو علقه في رقبته فانوس، لكن انت بسم الله ما شاء الله، مع الفلوس دي كلها لا ممكن ابدا تكون منحوس، ده انت مسعود ومسعود ومسعود، والسياد هي اللي منحوسه. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمعة. ليلى حسن محمد شعيشة، محافظة الشرقية، ديار بن إدن، شارع السنترال الجديد. ترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات المرسي أبو العباس، منير مكرم، نديجة محمود، محمد محمود، سوسن ربيع، يوسف عبيد، ياسر عزت، ممدوح صالح، جمال فرج، خالد عادل، بالاشتراك مع الفنانة القديرة عيشة الكيلاني. التسجيل والمونتاج